السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، فهذه قصة تحمل عبرة بليغة أوردها الحافظ الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء. يقول رحمه الله رحمة واسعة: لما تولى الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخلي الحكم في الأندلس، مال إلى أهل الفسق والفجور واقترف الكبائر والمنكرات. المسلمون حكموا في الأندلس بقرابة 800 سنة. في بداية أيامهم كانوا لله خلائف. يقول المؤرخون: كنت تمر بشوارع الأندلس قبيل الفجر فترى البيوت مضاءة لأصوات القرآن المنبعثة من داخلها دوي كدوي النحل. ثم بعد هذا أصبحوا في الأرض طوائف، تفرقوا شيعا وأحزابا وعشائر وقبائل، واستنصر كل فريق بفرقة أو بقبيل من أعدائهم من غير المسلمين، فدخلوا بينهم وأوضعوا خلالهم وابتغوهم الفتنة. وكان ما كان مما جرت به الحكمة المكنونة في غيب الله المستور، تفرقوا في الأرض فدالت دولتهم وزاد ملكهم، وأخرج آخر ملوك المسلمين إلى الأندلس لوقت غروب الشمس وهو يبكي. فرأته امرأة عجوز قالت له: ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. مال الحكم بن هشام ابن عبد الرحمن الداخلي، مال إلى الفسق والفجور واقتراف الكبائر والمنكرات، فأنكر عليه الفقهاء واشتد نكيره عليه وقاموا في وجهه، فحصل منه ما حصل له من تنكيد وتشريد وقتل، فقتل منهم من قتل وهرب منهم من هرب ونجا منهم من نجا، وكان ممن كتب الله له منهم النجاة الفقير طالوت بن عبد الجبار تلميذ الإمام مالك رحمه الله، وهو من أكابر الفقهاء. لما هرب من الحكم من بصره واستخفى عند جار يهودي عاما كاملا سنة كاملة، وجاره اليهودي يأويه ويتكتم خبره ويستر عليه ويمنعه بذلك من بش السلطان في جاره. لما مضى عام وطال عليه المقام واستثقل مقامه عند هذا الرجل اليهودي، وخاف ان يكون اصبح ردئا عليه، فاستدعاه وشكره على احسانه وقال: لقد عزمت غدا على الفطر، إلى أين يا سيدي؟ فقال أذهب إلى الوزير أبي البستان وزير الحكم، وقال هذا الرجل كان أحدث منه، لقد قرأ علي القرآن وعلمته العلم ولي عليه حق التعليم وحق العشرة، فإن شاء الله ما يكون العشرة وما يفصل، فأذهب لي له جاه عند السلطان وأطلب منه أن يشفع لي عنده وأن يمنحني العفو والأمان، فعسى أن يقبل شفاعته وأن يؤمن وأن يتقبل. فقال له الضرور إلا فخرج في الخفاء حتى أتى دار الوزير عشر قريبة، علمه القرآن، علمه العلم الشرعي، له عليه حق التعليم وحق الصحبة وحق الإشراف، وإن الله جل وعلا يسأل يوم القيامة عن صحبة ساعة. فدخل عليه وسلم عليه فرح ربي وأدنى مجلسه وسأل أين كنت في هذه المدة، فقص عليه قصته مع ذلك الرجل اليهودي. ثم قال الفقيه طالوت لصاحبه الوزير أبي البستان اشفع لي عند الحكم حتى يؤمنني، فوعده الوزير ذلك. ثم خرج من فضله إلى دار الأمير ووكل لطالوت من يحرسه. فلما دخل الوزير على الحكم قال له لقد جئتك بهدية، جئتك بطالوت رأس المنافقين، لقد صفرت به، جئتك بهدية، جئتك بطالوت رأس المنافقين، لقد ظفرت به. قال قم فعجل لنا به. فلم يلبث أن أرسل شرطته وجلاوزته ورجاله وقبض على الرجل وجيء به مصفوضا مغلولا إلى بلاط الحكم وهو يتوقد يتميز من الغيظ، يكاد يشتعل غيظه نارا كالبركان. فلما رآه جعل يقول طالوت ويحك والله لأقتلنك شر قتله، ويحك والله لأقتلنك شر قتله، كيف استبحت حرمتي؟ فقال له طالوت ما أجد لك ولا لنفسي في هذا الوقت إلا أن أقول لك والله ما أبغضتك إلا لله وحده، والله ما أبغضتك إلا لله وحده وحده، حين وجدتك انحرفت عن الحق، وما فعلت معك إلا ما أمر الله تعالى به، إن الله لعن بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلون، إن الله قد أخذ الميثاق على أهل العلم أن يبينوه للناس ولا يكتموه، ولا يكتموه، أن يقوموا بحجة الله على الناس، ما فعلت معك إلا ما أمرني الله. سبحان الله، فجأة سكت غيظ الحكم ثم قال يا طالوت والله لقد أحضرتك وما في الدنيا عذاب إلا وقد حدثت نفسي وعبدته لك وقد حيل بيني وبينك، الله جل وعلا منعك مني. نعم، فأنا أخبرك أن الذي أبغضتني من أجله قد صرفني عنك. أخبرك الآن أن الذي أبغضتني من أجله قد صرفني عنك، اذهب فقد عفوت عنك. ثم سأله كيف ظفر بك الوزير أبو المسلم؟ جاءك السؤال وقبض عليك كيف؟ كيف وصل إليك؟ قال أنا أظفرته بنفسي عن ثقة، أنا رحت له بالليل، ف فأنا لي فضل عليه، فقد علمته، فقد أقرأته القرآن وعلمته العلم وصحبته فترة فترة من الزمان، فجئت لي وأظفرته بنفسي واستأذنته أن يشفع لي عندك، فكان منه ورأيت. قال: فأين كنت قبل أن تذهب إليه؟ أبك كنت فيه؟ فأخبره طالوت بقصة الرجل اليهودي، فأطرق برأسه ثم نادى على وزيره وقال: يا لك من رجل سوء، قاتلك الله أيها المشؤوم، أكرمه يهودي من أعداء الملة وستر عليه لمكانة العلم والدين وخاطر بنفسه من أجله، وغدرت به أنت يا صاحب الدين عندما قصدك، يا لك من رجل سوء، قاتلك الله أيها المشؤوم، أكرمه يهودي من أعداء الملة وستر عليه لمكانة العلم والدين وخاطر بنفسه من أجله، وغدرت به أنت يا صاحب الدين حين قصدك، أيها المشؤوم، ألا أديت له حق تعليمه لك؟ ألا أديت له حق تعليمه لك؟ ألم تعلم أنه من خيار أهل ملتك؟ ثم أردت أن تزيدنا فيما نحن قائمون عليه من سوء الانتقام؟ أخرج عني قد ضحك الله، لا أرانا الله في القيامة وجهك، هذا إن رأينا لك وجهك. أخرج عني قد ضحك الله، لا أرانا الله في القيامة وجهك هذا إن رأينا لك وجهك، ولا أريد أن أراك بعد اليوم أيها المشؤوم. ثم قرضه من المزار شر طبة وضيق عليه أزهر. ثم مر سنوات وسنوات، فرأى الناس هذا الوزير المنافق الكاذب في فاقة وفي ذلة وفي ضيعة في ضياع، فكان قال له: ما بك وما الذي أصابك؟ ذل بعد عز، وفقر بعد غنى، وضياع بعد وضياع وهوان بعد عزة وتمكين، ما أصابك؟ فكان يقول: استجيبت في دعوة الفقيه طالوت، استجيبت في دعوة الفقيه طالوت، وكتب الحكم لليهودي كتابا بالجزية، يعني رفع عنه وضع عنه الجزية وزاد بإحسانه. فلما رأى اليهودي ذلك شهد لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وأما طالوت فلم يزل مبرورا عند الأمير إلى أن توفي، حضر أمير جنازته وأثنى عليه بصدقه وإخلاصه وعلمه. سبحانك ربي ما أحلمك، سبحانك ربي ما أحلمك، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. أسأل الله منكم العافية، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.